بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. العلم. لم يزل العلم أيها المؤمنون إرثا جليلا، تتعاقب عليه الأماثل جيلا فجيلا. العلم. ليس لطلاب المعالي هم سواه، ولا رغبة لهم في مطلوب عداه. بالعلم تنال سعادة الدارين وطيب العيشين، هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود، حلية الأكابر ونزهة النواظر. من مال إليه نعم، ومن جال به غنم، ومن انقاد له سلم. لو كان سلعة تباع لبذلت فيه الأموال العظام، أو صعد في السماء لسمت إليه نفوس الكرام. هو من المتاجر أربحها، وفي المفاخر أشرفها. زدني علما. أكرم المآثر مآثره، وأحمد الموارد موارده. السعيد من حض نفسه علي، وحث ركاب روحه إلي. والشقي من زهد فيه أو زهد، وأبعد عنه أو بعد. العلم مما يملأ النفس سرورا، ويشرح الصدر ويمده نورا. إقبال الخلق على مقاعد التعليم، والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان. وإن من الإحسان إلى هذه الجموع الصاعدة إرشادها إلى سر حيازة العلم، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم. والمراد هنا التبصرة والتذكير، وقليل يبقى فينفع، خير من كثير يلقى فيرفع. العلم. وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم. العلم. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. زدني علما. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم. العلم. طعام الكبار سم الصغار. الزيادة في العلم. فخذ من هذه المعاقل بالنصيب الأكبر، تنل الحظ الأوفر. ومثل العلم في القلب كنور المسمار، إن صفى زجاجه شعت أنواره. زدني علما. فقد كان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوته. زدني علما. والشوكاني رحمه الله تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا. زدني علما. وأرضى محمود الألوسي فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. العلم. قال الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم زدني علما. زدني علما. زدني علما. للشيخ صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، علما بأن هذه المحاضرة هي المحاضرة الأولى من محاضراته المسجلة. الحمد لله ما عظمه معظم، وسار إليه راغب متعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نبرأ بها من شرك الإشراك، فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ رسالته وأداها، وأسلم أمانته وأبداها. انتصبت بدعوته أظهر الحجج، واندفعت ببيناته الشبهات واللجج. فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء، لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فلم يزل العلم أيها المؤمنون إرثا جليلا، تتعاقب عليه الأماثل جيلا فجيلا. ليس لطلاب المعالي هم سواه، ولا رغبة لهم في مطلوب عداه. كيف لا، وبه تنال سعادة الدارين وطيب العيشين، هو شرف الوجود ونور الأغوار والنجود، حلية الأكابر ونزهة النواظر. من مال إليه نعم،

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا، واجعلها الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا. نستقبل ملاحظاتكم واستفساراتكم على صندوق البريد رقم 12-17-54، الرمز البريدي الرياض 11-7-11. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة، رقم الهاتف 45-93-409 و43-96-442، رقم الفاكس 45-86-340، صندوق البريد 34-53-80، الرياض 11381. تم التسجيل والمونتاج في استوديو قرطبة، مهندس الصوت أحمد بن علي الشهري ومحمد بن يحيى القوزي. وإلى اللقاء في إصدارات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.